بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذه الآية بعد قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين بدل شياطين الإنس والجن، أي جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن أعداء، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس وشياطين الجن، في الجن شياطين وفي الإنس شياطين. قال: نعم، في الإنس شياطين كما قلنا قبل ذلك. هذه الآية: أفغير الله أبتغي حكما، يعني يا محمد قل هؤلاء المشركين، أفغير الله أبتغي حكما. هؤلاء المشركون الذين يعبدون غير الله ويشركون مع الله آلهة أخرى بزعم أنها تقربهم إلى الله زلفى، قل لهم: أغير الله أبتغي حكما بيني وبينكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا مبينا موضحا، والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أن هذا القرآن منزل من ربك بالحق، ويعلمون ذلك كما قلنا مما عندهم من البشارات بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما بينا في كثير من المواقع أنهم يعلمون، اليهود يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل بالحق، وأن القرآن نزل بالحق، وأن هذا موجود عندهم في التوراة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كفروا به حسدا من عند أنفسهم. كل هذا واضح في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل أخذ على الجميع الميثاق أن يؤمنوا بهذا النبي الأمي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. هذه الآية: فلا تكونن من الشاكين المترددين. لابد أن تعلم أن الكتاب الذي أنزل عليك هو الحق، وأنه المهيمن، وأنه الحكم الذي ينبغي أن يتحاكم إليه الجميع. فالحكم حكمه، والأمر أمره، هو الذي إذا قال فلا قول مع قوله، وهو الذي إذا أمر وجب أن يأتمر به الجميع. هذا القرآن الكتاب المنزل بالحق من عند الله، المصدق لما بين يديه من الكتب، والمهيمن عليها، وهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فالحكم الذي يحكم بيني وبينكم هو هذا الكتاب، وأنتم لابد أنكم تصدقون به، لأنه مصدق، نزل مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، ولكنكم كفرتم حسدا وبغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. والله يختص برحمته من يشاء. من ذا الذي يحجر على الله عز وجل أن ينزل الكتاب على هذا ويترك هذا؟ الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. هذا الكتاب المهيمن على جميع الكتب المنزل من ربك بالحق هو الذي ينبغي أن يحكم ويتحاكم إليه، فالقول ما جاء فيه والأمر ما أمر به هذا الكتاب وهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فلا تكونن من الممترين، يعني كن على أقصى درجات التصديق. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك؟ كلا. هذه الآية كقول الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هل أسلوب الشرط بالتأكيد يقع؟ لا، لا يشترط أسلوب الشرط في القرآن، لا يشترط، أو في اللغة لا يشترط تحقيقه، لا يشترط تحقيقه. فهذه الآية فيها أسلوب الشرط: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك من ربك الحق فلا تكونن من الممترين. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا أسأل ولا أشك، لا أسأل ولا أشك. لكن كما قلنا إن أسلوب الشرط لا يشترط تحققه في القرآن، فهو إن تحقق الفعل فقد يستحيل تحقيق الفعل، ومن ثم يستحيل تحقيق جواب الشرط. لو أن الله اتخذ الآية بتاعت أسلوب الشرط، لو حد يذكرني، في إن لا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، وغيرها كثير. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. هل هذا أسلوب شرط؟ هل يعني أن الله عز وجل من الممكن أن يتخذ ولدا؟ هذا لا يمكن أن يحدث، هذا لا يمكن أن يحدث. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشك ولا أسأل، لأن الآية تقول إيه؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الكتاب، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فأسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. قال: لا أشك ولا أسأل، هذا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم منتهى التصديق بالله عز وجل وبما جاء عن الله سبحانه وتعالى. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أتحاكم بيني وبينكم إلى غير الله وهو الذي أنزل هذا القرآن مفصلا وموضحا ومبينا؟ فالتحاكم لا يكون إلا إليه ولا يكون إلا به. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون، كفر بعد العلم، هذا كفر جحود واستكبار واستنكار، كفر بعد العلم، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. يقول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار، القرآن جاء مملوءا بالأخبار كلها صدق، وعدلا في الحكم. تمت كلمة ربك صدقا، صدقا فيما قال سبحانه وتعالى. جاء القرآن بأخبار من كان قبلنا وبنبأ من يحدث بعدنا ويأتي بعدنا. لا بد من التصديق، التصديق اليقيني بالقلب، تصديق بالقلب اليقيني الذي يستلزم انبعاث الجوارح عملا وطاعة. علامة أنك مصدق تصديقا يقينيا العمل بالجوارح، العمل في طاعة الله. لماذا؟ لأنك مصدق لموعود الله، لأنك ترجو ثواب الله، لأنك تخاف من عذاب الله. كل هذا ده يدل على أنك مصدق تمام التصديق. إنما أنت تدعي أنك مصدق والجوارح تعصي الله عز وجل، هذا تصديق ناقص. التصديق المعول عليه هو التصديق اليقيني الذي يستلزم العمل، أنت تعمل من أجل أشياء معينة حبا في الله ورجاء فيما عند الله من ثواب، لأن دي أخباره. تحدث عن الجنة وعن أحوال أهلها، وأيضا تخشى ما عنده من عذاب، تحدث عن النار وعن أوصاف أهلها وأعمال أهلها. تمت كلمة ربك، تمت كلمة ربك، صدقا فيما أخبر سبحانه وتعالى وفيما قال، وعدلا في أوامره، فإن أوامر الله عز وجل حق لا شك فيها. الله تبارك وتعالى كل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك فيه، وكل ما أمر به فهو العدل، كل ما أمر الله به فهو العدل الذي لا شك فيه، وكل ما نهى عنه فهو باطل، كل ما نهى الله عنه مفسدة صريحة لا شك فيها. هذا هو الإيمان، تمت كلمة ربك صدقا في جميع الأخبار وعدلا في الحكم. والحكم ما هو إلا أمر طلب يطلب منك، فأمره هذا هو العدل الذي ليس بعده عدل، هو لا يأمر إلا بالعدل سبحانه وتعالى، يأمر بالعدل والإحسان، لا يأمر بالفحشاء ولا بالمنكر. كذلك إذا نهاك فاعلم أنه نهاك عن مفسدة لا شك فيها. هذا هو الإيمان اليقيني والتصديق اليقيني، كل ما نهى عنه فهو باطل، لأن الله لا ينهى إلا عن مفسدة سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في الآية التي سقناها قبل ذلك، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذا طالعت أوامر الله في القرآن وفي السنة لا يمكن تجد أن الله أمرك بباطل أبدا، وإذا رأيت المنهيات واطلعت عليها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحصيتها إحصاء دقيقا، لا يمكن إلا أن تؤمن أنه ينهاك عن الباطل وينهاك عن الفساد سبحانه وتعالى. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، ليس لأحد أن يعقب على حكم الله، وليس لأحد مقال بعد قول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إذا قال الله قولا فليس لأحد أن يعقب عليه، إذا استبانت سنة لرسول الله فهي السنة التي لا بد أن تطبق، هي الحق الذي لا شك فيه. هذا هو معنى تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. الله تبارك وتعالى يحكم ويثبت، يحكم ما يشاء ويثبت ما يشاء، ويمحو ما يشاء وينسخ ما يشاء سبحانه، سبحانه لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، له في كل حكم الحكمة البالغة والحجة الدامغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا مبدل لكلماته، كل إنسان أو كل مخلوق يقول ويغير ويبدل ويتغير ويتبدل إلا الله، فهو الخالق عز وجل الملك الذي يحكم لا معقب لحكمه. هذه معنى لا مبدل لكلماته، يحكم لا معقب لحكمه، وليس لأحد أن يعقب على حكمه عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم وأعمالهم وسيجازيهم عليها. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، خبر، هذا خبر من الله عز وجل عن حال أكثر الناس، حتى لا تغتر بالكثرة. احنا لسه قايلين اهو، تمت كلمة ربك صدقا فيما أخبر وعدلا فيما حكم وقضى. من ضمن ما أخبر أنه هو الذي يقول، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وتأتي أنت وتقول أنا أذهب بالميوء إلى المصيف مثلا لأن الناس كلهم أو أكثرهم يفعلون ذلك، كيف؟ والله عز وجل يخبرك هذا الخبر. القرآن نزل على من؟ إذا لم يكن نزل عليك من أجل أن تعلم وتتدبر. الله عز وجل يقرر يخبره أن الأكثرية ليست على الحق، هذه سنة الله عز وجل، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، سنته سبحانه وتعالى في خلق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، سنته في خلق. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس على الباطل وقليل من عبادي الشكور، هذه سننه. والآية معنا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك علامة أهل الحق أنهم قلة بنص القرآن، فلا تستوحش من قلة السالكين، هذه غربة. حين تحس بالغربة أنت على الحق إن شاء الله. لا تستوحش من قلة السالكين، قد تكون أنت وحدك في حي أو في شارع على الحق والناس على الباطل، لا تستوحش، عليك أن تنظر في الصالحين في زمانك والصالحين من قبل زمانك والصالحين فيما مضى حتى تصل إلى الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فتتسلى وتتأسى. أمة أيام نوح لم يؤمن منها إلا الذين نجوا في السفينة، كانوا كام شوية ماء يا شيخ سعد؟ أيوه، كانوا كام الأمة؟ كانوا حوالي نحو 70 80 رجلا وامرأة، 80 من ذكر وأنثى، وكل الخلق أغرقهم الله، لم يبالي سبحانه وتعالى. قرى بأكملها أغرقها الله عز وجل، لم يلقي لها بالا. لماذا؟ لأن الكثرة، لأنهم كانوا كافرين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الله عز وجل يخبر أن أكثر بني آدم على الضلال، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وواقعنا يشهد بهذا، انظر إلى العالم، في كم مليار، كم واحد منهم بيصلي، كم مليون بيصلي، شوف كم مليار، كم مليون، أولا كم مليار مسلم من المليارات الكافرة، تعال بقى للمسلمين، كم مليار من أو كم مليون من المليارات دي على السنة أو من الفرقة الناجية، وهكذا ستندهش. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. هؤلاء الضالون على أوهام، ليسوا على يقين من أمره، بل هم على أوهام وظنون وأماني كاذبة، لا يتبعون الحق، إن يتبعون إلا الظن، كل بضاعتهم ظنون وأوهام وحسابات باطلة، كلهم على حسابات عقلية باطلة، أصحاب نظريات وعقل وكذا وكذا، كله زبد يذهب جفاء، ليس له قيمة. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. الخرص هو الحزر، التخمين، يقول هذا خراص يخرص التمر، يعني يخمن ويحزر. كلهم على خرص وعلى حسابات باطلة وعلى كذب والعياذ بالله. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، ليس في أيديهم حقائق يعتمدون عليها في نظرياتهم ولا في أفكارهم العفنة. وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم من المهتدين. الله عز وجل يعلم، خلي بالك عشان تعرف، هو نعم هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء، بس حين يضل من هو أعلم بمن يضل عن سبيله فيضله. الله عز وجل لازم تكون على يقين أنه لا يظلم أحدا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم بكفرهم، بكفر المنافقين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هنا إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله فيضله، لكنه هو البادي، هو الذي كفر، هو الذي ضل، فأضله الله. وهو أعلم بالمهتدين الذين يستهدون يطلبون الهداية فيهديهم، هو أعلم بالذين يتوبون التائبين فيتوب عليهم، هو أعلم بالمستغفرين فيغفر لهم، البداية منك. هو أعلم من يستحق الضلال فيضله لأنه ضال في نفسه، هو أعلم بمن يستحق الهداية الذي طلب الهداية من الله وتوسل إليه، والذي يقول في كل صلاة وفي كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، عالما بما هو الصراط، اهدنا الطريق إلى الإسلام، اهدنا الطريق إلى الجنة، دلنا على الطريق الموصل إلى الجنة، عرفنا الحق وارزقنا اتباعه، ارزقنا العمل به، علمنا الحق وعرفنا الحق وجعلنا نعمل به، هو أعلم بذلك. فالله عز وجل يهديه ويدله على الصراط المستقيم. يقول الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم، وده في سورة المائدة، ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. أو كثير من الناس يضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمهتدين. أمر: كلوا مما ذكر اسم الله عليه، إباحة، الله عز وجل أباح لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح تلك التي ذبحت وذكر اسم الله عليها. أما وده منطوقه، كلوا مما ذكر اسم الله عليه، مش كده؟ كلوا مما ذكر اسم الله عليه، منطوقه إيه؟ اللي تسمى عليه حين الذبح كله عليك أن تأكل منه. مفهومه: ما لم يسمى عليه لا تأكل، هذا هو المفهوم، الذي لا يسمى عليه عند الذبح لا تأكل. طيب ده من اللي ما كانش بيسمى على الذبائح؟ كان كفار قريش يفعلون ذلك، يأكلون من الميتات ومما ذبح على النصب وغيرها، ثم أمر الله عز وجل الجميع إلى أن يأكلوا، أمر المؤمنين أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ثم قال: وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. حرمت عليكم التفصيلة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، إلى آخر الآيات. فلماذا لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصلنا لكم قبل ذلك؟ مش احنا لسه قايلين الكتابة مفصلة؟ وقد فصلنا لكم قبل ذلك أنواع، الأنواع التي يحرم عليكم أكلها، من بينها الميتة فالتي ماتت حتف أنفها لم تذبح ولم يذكر اسم الله عليه، أو التي ذبحت وأهل لغير الله به فذكر اسم الشياطين واسم التماثيل واسم المقبورين واسم كذا باسم كذا، باسم العذراء مريم، باسم السيد البدوي، باسم الحسيني، باسم أبو الدردار، باسم مش عارف مين، ها الذي أهل لغير الله به فصلنا لكم قبل ذلك أنه محرم، مثل الميتة تماما لا تأكلوا منه. بعض العلماء أو في قراءات: وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قرأوها بالتخفيف، والقراءة التي أمامنا بالتشديد، فصل. وسواء فصل أو فصل المعنى بينا ووضحنا، المعنيان أو اللفظان من البيان والوضوح. أما في حال الاضطرار، الله عز وجل يقول: إلا ما اضطررتم إليه، بينا الحكم في حال الاضطرار في سورة المائدة. فالضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، من الممكن أن تأكل الميتة إذا وجدت نفسك في الصحراء وخلاص ستزهق روحك فتأكل على قدر إنقاذ نفسك، إذا وجدت شرابا محرما وكدت تموت من العطش في صحراء ليس فيها ماء تأخذ على قدر ماء تنقذ به روحك، وهكذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين إيه؟ من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يباح لكم ما وجدتم من الميتة، من التي يهل لغير الله بها، من الشراب المحرم حين الضرورات. ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة واستحلالهم الميتات وما ذكر اسم غير الله عليه، فقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. كما سوف نقول، قالوا مشركون للمسلمين: أتبيحون ما قتلتم أنتم بأيديكم ولا تبيحون ما قتل الله؟ شوفوا الآراء الفاسدة. الله قتل بسكين من ذهب، يقولون هكذا، فتحرمونه وتقتلون أنتم فتبيحون. تلك آراء فاسدة. كما قلنا لابد أن نصدق بما جاء في هذا الكتاب، هو الحق الذي لا شك فيه، فما جاء من أمر لابد من امتثاله، وما جاء من خبر لابد من تصديقه، وأمره ونهيه عدل محض، حكمه عدل وخبره صدق، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. يقول الله عز وجل: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، لأن الذي يخبر بغير علم ويضل الناس بهواء بغير علم هو في حقيقة الأمر معتد، كذاب آثم مفتر على الله. فهل هذا الكذاب الآثم المفتري على الله الذي يضل الناس بغير علم يطاع؟ لا، لا تطع هؤلاء وإن كانوا أكثر الناس، وحذار من أن تقتر بكثرتهم أو بقوتهم أو بغناهم أو بمناظرهم الجميلة وسياراتهم الفارهة. هذا لا يقدم ولا يؤخر. لن يسألهم ربنا ولن يسألك عن مالك، من حيث أنت غني أم فقير، مثلا أنت حقير أم وزير، أنت من عائلة فلان أو من عائلة علان، ما هي سيارتك وما نوعها، كل هذا لا يلقى له بالا. فالكل سيقف بين يدي الله كما ولدته أمه، يبعث الناس عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، وسوف يسألون في عرصات القيامة عن حصاد قلوبهم وعن أعمالهم. فكل هذا لن يسأل عليه العبد. فلا تغتر بكثرة هؤلاء المضلين. إن ربك، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، هذا هواهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. احذر الذي يضل الناس بغير علم. إن كان الذي يقول للناس قولا لابد أن يكون له عليه مستند، وله عليه برهان، وله عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباه. وقالت اليهود: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. قالوا أيضا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قل هاتوا برهانكم. من ادعى دعوة لا بد أن يقيم الدليل عليها. فالذين يضلون الناس بغير علم، هذا العلم لو كان عندهم علم فليقدموه لنا، يقولون إن الدليل على كلامنا كذا وكذا اتبعناه. لابد أن يكون العلم، لابد أن يكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الإثم له ظاهر وله باطن. نعم، اتركوا أمر ذروا وقلنا إن أمر الله عز وجل هو الحق الذي لا شك فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. قال مجاهد رحمه الله: معصيته في السر والعلانية. ذروا ظاهر الإثم أي معصية الله عز وجل في العلانية، وباطنه أي معصية الله عز وجل في السر. اتركوا المعصية التي في السر والعلن. وأيضا في رواية عن مجاهد قال: هو ما ينوي الباطن الإثم، باطن الإثم هو أن ينوي الإنسان أنه يعمل معصية. عقد القلب النية على عمل المعصية هذا يحاسب الإنسان عليه. يعني واحد عقد العزم أن يزني والعياذ بالله، عقد العزم وأعد العدة ثم حال دون تحقيق مراده حائل، لا شك أنه سيحاسب على عقد، لأن النية من أعمال القلوب. كما أنك تثاب على النية الصالحة فأنت أيضا ستجازى على عقد القلب على النية الفاسدة. إنما الخاطر الذي يعبر من هنا إلى هنا وما تحدثك به نفسك فلن تحاسب عليه. إنما حين يعقد الإنسان قلبه على فعل معصية ويأخذ الخطوات ويسلك السبيل لكنه لا يمكن من عملها فهو أيضا يحاسب على هذا العقد. صحيح الذي ينوي ويعقد القلب على الزنا لكنه لا يزني، لم يمكن، لا يجلد ولا يرجم. لا يرجم ولا يجلد، لكنه سيحاسب على هذا العقد، عقد القلب أو هذه النية. قالوا إن هذا هو مجاهد أيضا قال إن هذا هو باطن الإثم. اتركوه أيضا، يعني علينا أن نتعهد كده أن نحرس خواطرنا، حراسة الخواطر. حين تجلس منفردا كده فخاطر السوء يحدثك، الشيطان ونفسه، عليك أن تفيق وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسترسل مع هذا الخاطر حتى لا يتمكن من قلبك، حتى لا يتمكن من قلبك. وعليك دائما أن تتمنى الأمنيات الطيبة وأن تنوي النوايا الطيبة، فإن الذي ينوي العمل الصالح ولم يعمله يثاب عليه. من هم بحسنة فلم يعملها تكتب له حسنة، فإن فعلها فالحسنة بعشر أمثالها. فعليك أن تنوي الخير دائما. وأخذنا بقى الشخص الذي تمنى أن يؤتى العلم الذي أوتاه فلان فيحدث الناس به ويعلمه للناس أنه في الأجر سواء، وهذا الذي تمنى أن يرزق المال الذي رزقه فلان فيقول به هكذا وهكذا، هما في الأجر سواء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين قعدوا في غزوة تبوك: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم واديا ولا صعدتم مرتفعا ولا كذا ولا كذا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر حبسهم العسر. فعليك أن تحدث نفسك دائما بالنوايا الطيبة، إن تمكنت خير وبركة، وإن لم تتمكن تثاب على عقد النية على العمل الصالح. كذلك يجازى العبد على عقد النية على المعاصي والعياذ بالله. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات المحترفات، وباطنه الزنا مع الخليلة والصديقة ومع الأخدان. وقال عكرمة: ظاهره نكاح ذوات المحارم. يقول ابن كثير: والصحيح أن الآية تعم كل ذلك، اترك ظاهر الإثم واترك أيضا باطن الإثم، وهي كقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولهذا قال عز وجل: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، سواء كان الإثم ظاهرا أو خفيا. يعني في الأول قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ما قالش بقى اللي هيكسب ظاهر الإثم يبقى وباطن، لم يفرق في الجزاء. فقال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم أي بنوعين سيجزون بما كانوا يقترفون. فالحذر كل الحذر من باطن الإثم. قال ابن أبي حاتم بسندي عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم، ما معنى الإثم؟ فقال الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ساعة ما تجد نفسك صدرك نفسك بيحدثك بشيء أنت لا يمكن أن تقوله لأحد، اعرف أنه إثم. يعني كلنا كل الناس أنفسها يعني، ولكنها على درجات. في ناس يتسلط عليهم الشيطان ويستغرق في هذه الأحاديث وهذه النوايا الغير طيبة، ده قلنا عليه أن يفيق وأن يقوم فيتوضأ ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويصلي ركعتين يذهب عنه هذه الوساوس الشيطانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في الصدر، نفسك تحدثك بشيء أنت لا يمكن أن تقوله حتى لزوجتك، مش كده؟ هذا يعني أنه إيه؟ أنه إثم. فأترك هذا وإحمل نوايا طيبة. والحقيقة إن من أراد أن يختم له بالحق عليه أن يحرص خاطره، فإنك تموت على ما في خاطرك، حال الموت سيكون على ما في القلب، والوضع في القبر سيكون على ما كان الإنسان عليه في القبر، أيضا في الدنيا ما كان عليه في قلبه لحظة الموت، ويوم البعث سيكون على ما مت عليه. انظروا للذي وقصته الناقة يبعث يوم ويحج، يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبية، لأنه لما وقصته كان يلبي، فيعيش في القبر على هذه الخاتمة الجميلة ويبعث ملبية، كأنه بالضبط ما عاش إلا لحظة في القبر، كأنه ما فترة القبر كأنها لحظة، فهو يبعث يوم القيامة ملبيا. شوف تخيل أنه هو يعني عايش نفس الحالة اللي مات عليه. فدائما حين تصمت تصمت على خير وعلى حق وعلى لا إله إلا الله. فإذا كنت لابد أن تحدث نفسك بشيء فحدث نفسك بالأمان الطيبة، بتمني الصلاح، بتمني الهدى، بتمني أن ترزق المال من موارده الحلال، بتمني أن تطيع الله أكثر، بتمني أن تطلب العلم، بتمني أن تكون من المهتدين، بتمني أن يسلك أولادك سبل الهدى والصلاح والتقى. يعني اشغل نفسك بالشيء النافع، فإذا مت في هذه الحال تموت على طاعة. والله تبارك وتعالى أعز وأعلم، ونسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. حكم وإن ولكن اختلف فيه العلماء كثيرا كما سوف نرى. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم، الآية حنقف عندها في موضعها هذا الجزء من الآية، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. احنا عارفين الشرك، عايزين نقف عند دي في ميعادها في محلها إن شاء الله. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ناخد الآية من أول. وما لكم لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الجماعة الذين قالوا إنه لا يجوز أن تأكل من ذبيحة لا يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما، استدلوا بهذه الآية. معايا أستاذ محمد؟ خليك معايا في الحتة دي. هناك فريق من أهل العلم يستدل بالآية دي، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الفريق ده بيقول إيه؟ لا تأكل من ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله حين الذبح ولو كان الذابح مسلما. الحقيقة الظاهر الآية بيقول كده، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والله حدد أنه إيه؟ فسق. فسق يعني خروج عن طاعة الله. ففريق من العلماء ومنهم الظاهرية قالوا لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما، وإن كان تارك التسمية تركها سهوا أو عمدا وكان مسلما اسمه عبد الله، سواء نسى أن يترك أن يسمي أو تعمد، طالما لم يذكر اسم الله عليها هذه الذبيحة نهينا عن الأكل منها، والأكل منها إيه؟ فسق. أنا بنعيد ونزيد فيها. يا يحيى لا تشغلنا، الله يخليك لا تشغلنا. ماشي خلص. ده الرأي الأولان. يبقى الرأي الأولان إيه؟ عدم جواز الأكل من ذبيحة أنت تعلم أنه لم يذكر اسم الله عليه. كان الذابح مسلما، قال أنا نسيت، كان متعمدا، طالما لم يقل بسم الله وذبح يبقى لا تأكل منه. من أصحاب هذا الرأي؟ ابن عمر ونافع ومحمد بن سيرين، ورواية وهذه رواية عن مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل، ونصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين. وهذا الرأي هو اختيار أبي ثور وداود الظاهري وبعض متأخري الشافعية. طب ايه استدلالتهم؟ اولا استدلوا بهذه الآية، المسلم اللي يذبح ذبيحة ما يقولش بسم الله عليها ما تاكلش منها. يقول لك اصلا قلتها سهوا ما ناكلش منها، ليه؟ انا عندي دليل. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، خلاص ينطبق عليه الدليل ولا لا؟ طيب، واستدلوا ايضا بقول الله عز وجل فكلوا، لآية الصيد، فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. حين تبعث كلبك المعلم ليصطاد تقول كده ايه؟ بسم الله، وترسله فيأتي لك بالذبيحة شايلها كده بالصيد مذبوحا وميتا، يعني يأتي بالصيد ميتا بس انت سميت عليه، يبقى تأكل. يبقى ربنا بيأمر كلوا مما امسكنا عليكم واذكروا ايه؟ اسم الله عليه. لو انت حصلته حيا تذبحه، لكن لو مسوا كده من وقتله يبقى وانت سميت عليه خلاص تاكله، ما فيش مشكله. انما اذا حصلته حيا يبقى تقول بسم الله وتتم عليه الذبح، لا تتركه يموت. فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. والله اكد في هذه الايه بقوله وانه لفسق، فالضمير هنا قد يعود على الاكل من هذه الذبيحه او قد يعود على الذبح. يعني الذبح دون ذكر اسم الله فسق، سواء نسيت الاسم او تعمدت التسميه، سواء سهيت عنها او تعمدتها، يبقى الضمير قد يعود وانه لفسق، قد يعود على الذبح بغير ذكر اسم الله سهوا او عمدا، وقد يعود على الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه ايضا. كويس. والاحاديث الوارده في الامر، استدلالات الفريق ده، والاحاديث الوارده في الامر بالتسميه عند الذبيحه والصيد عدت في المائده كحديثي عدي بن حاتم وابي ثعلبه اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما امسك عليك، كل الذي امسك عليك ولو كان قد مات. جابوا لك ميت كله، خلاص ليه؟ انت بعته وقلت اسم ربنا عليه. وهما في الصحيحين. وحديث رافع بن خديج ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. طالما انت ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه او قلت بسم الله وذبحت وانهر ذبحك انهر الدم فكل، وهو في الصحيحين ايضا. وحديث ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن، لا، رسول الله خاطب الجن بهذا، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. العظم الذي لم يذكر اسم الله عليه من عظامنا نحن، اللي انت ما سميتش وانت بتاكل وتركته كده دون تسميه، الجن لا ياكلون، لا ياكلون الا العظم الذي ذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث في عند الامام مسلم. وحديث جندب ابن سفيان البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى. يوم عيد الاضحى اللي ذبح قبل الصلاه هي ذبيحه ياكلها، واذا وزع منها لحم فهي صدقه، لكنها لا تحسب اضحيه، وثواب الاضحيه اكثر من ثواب التصدق بالذبيحه. بقيت الحديث ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. يبقى ده ادله الفريق دي اخرجاه في الصحيحين. وعن عائشه قالت ان ناسا قالوا يا رسول الله، انتبه، ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال سموا عليه أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر. ده رواه الإمام البخاري. ابن كثير يقول وجه الدلالة هنا ايه؟ وجه الدلالة انهم فهموا لما بيسألوا السؤال ده، يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه، اللي بيسأل السؤال ده ام لا مش فاهم ان لابد من ذكر اسم الله، لذلك هم جايين بيقولوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم، كانوا حديث عهد بالجاهلية يعني خرجوا من الكفر توا الى الاسلام ويأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. لا يمكن أن يسألوا هذا السؤال، أدي وجه الدلالة، إلا وهم يخشون ألا تكون وجدت من أولئك التسمية لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروك عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله أعلم. ده المذهب الايه الاول جاي. جزاكم الله خير. يبقى ده المذهب الاولاني في متروكة التسمية عمدا او سهما لا نأكلها، معايا يا جماعة، وادلتها القوية جدا. طيب المذهب الثاني في المسألة، لا يشترط التسمية بل هي مستحبة، يعني في اوامر بالتسمية لكن الامر مأخوذ، معلش جزاكم الله خير عشان، لكن الامر مأخوذ على الاستحباب، وهو ليس كل امر في القرآن او في السنة على الوجوب، الامر اساسا ظاهره الوجوب ما لم توجد قرينة تحمله الى الاستحباب تدل على الاستحباب فيه. فيقول الشافعي هنا، وده رأي الشافعي الذي انتصر له مع بعض اهل العلم، ان التسمية مستحبة وليست واجبة. قال فإن تركها عمدا أو ناسيا لا يضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي وجميع أصحابه عليه وعليهم رحمة الله. والرواية الثانية للإمام أحمد نقله عنه حنبل، ورواية عن الإمام مالك، وخدنا الرواية في القول الأولان، ونص على ذلك أشهب ابن عبد العزيز من أصحاب مالك، وحكي ذلك عن ابن عباس وابي هريره وعطاء ابن ابي رباح والله اعلم. ايه الدليل؟ حمل الشافعي. طب الايه دي نقول للشافعي ده مذهبك ان انا ممكن ناكل من ذبيحه المسلم ولو تركها سهوا او تركها عمدا للتسميه. طب الايه دي ايه؟ ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. قال هذا في من ذبح لغير الله، يعني بدل ما يقول بسم الله باسم الصليب، باسم العذراء مريم، باسم السيدي مش عارف مين، باسم كذا باسم كذا، يبقى اهل لغير الله به. انما ترك التسمية راح شاطط بالرقب، واحد اسمه عبد الله جزار كده راح خابط دابح من غير ما يقول بسم الله. ايه يا عم انا نسيت، ايه يا عم انا ما بسميش، يعني حتى بيتركها عمدا. يقول انه ده هنا التسمية مستحبة للمسلم لكنها غير واجبة، إنما قول الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله هي قوله في المائدة كقوله في المائدة وما أهل لغير الله به، أي أنه استبدلوا بتسمية الله غير الله والعياذ بالله. هذه ذبيحة لا شك شركية عند جميع العلماء ولا يحل أكلها. خلينا نشوف حتاتي ان المقاصد قبل الالفاظ، يعني هنلخص لك بقى الذبيحه الحلال تبقى ازاي، وده سؤال جميل يعني. طيب الشافعي اجاب بان ذلك الفسق هنا والنهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ذلك الذي ذكر عليه اسم غير الله ولم يذكر عليه اسم الله كما قال الله تبارك وتعالى، كقول الله عز وجل أو فسقا أهل لغير الله به. فالفسق هنا هو ما أهل لغير الله به وليس ما ترك التسمية. وانت اتبسطت من المنطق بتاع الشافعي. ابن كثير يقول هنا يعلق هذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي. يعني أنت بتشعر بفطنة الإمام الشافعي وذكائه المتقد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو قرشي. نعم هذا لا شك. هذا قال لك إيه؟ وإنه لفسق هنا، ولكنه في الآية الأخرى قال أو فسقا أهل لغير الله به. فالفسق ليس ترك التسمية، بل إن الفسق هو أن تسمي بغير اسم الله. هذا هو الذي لا يأكل. ده عند من؟ عند الشافعي رحمه الله. وعن عطاء قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي رحمه الله قوي. وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال هي الميتة. طبعا مش عايزة كلام لأنها منصوص عليها في آية أخرى. استدل لهذا المذهب اللي هو أن التسمية على الاستحباب، وأن المقصود بالفسق هنا هو الذي أهل لغير الله به، وأن المقصود بعدم الأكل هنا هو الذبيحة التي ذكر اسم غير الله عليها. استدلوا بما راه داود في المراسيل من حديث أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات، وهو الصلت السدوسي مولى سويد بن ميمون، قال قال يا رسول الله ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. يعني هو سواء ذكر أو لم يذكر، إن ذكر حيقول إيه؟ حيقول بسم الله فكل. وأيضا يعتضد هذا الحديث المرسل أو يتقوى يعني بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. وإنت لما جيت تقول له سمي، لو جيت تقول له سمي سمي، طب تسيبك من الذبيحة أنت نسيتها دي، قل له الخروف ده سمي، حوله إيه حوله المسلم، حول بسم الله، خلاص وكأنه قالها يعني إن شاء الله. واحتج البيهقي بحديث عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد بجاهلية، اللي هو اللي فات الحديث اللي مضى، يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، فلو كان وجوب التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا إذا حققوها أو إلا مع تحققها. ده كله استدلالات هذا المذهب اللي على رأسه الشافعي، يعني عكس المذهب الأولاني تماما. ده يوجب ذكر اسم الله، فإن ترك اسم الله سهوا مثل تركه عمدا لا نأكل، لأن الآية صريحة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. المذهب الثالث توسط في المسألة فقالوا تؤكل الذبيحة التي نسيت التسمية عليها، أما التي تعمد الذابح ترك اسم الله عليها لا تؤكل. والحقيقة لا وجهة أيضا. ليه؟ لأن احنا لما بنقوله انت ما بتسميش ليه؟ قال لك نسيت يا شيخ، ده انا كل يوم بنذبح 100 ذبيحة نعمل ايه نسيت. أما لو قال انا ما بنسميش ومش مسمي فهذا لابد له من وقفة صح، يعني نذكرك فأنت تتعمد ألا تتذكر. هذا المتعمد هذا يعني يقفون عند وده الحقيقة مشهور مذهب الإمام مالك وأحمد، مشهور مذهب مالك وأحمد، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوية، وهو محكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وجمهرة من أهل العلم. وقد نقلوا الإجماع على تحريم متروك التسمية عمدا، أجمعوا ما عدا الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا. يبقى متوسط، يبقى أنا لما نقوله أنت سميت قال لي لا ليه نسيت، كل انت سميت قال لا ليه انا ما بنسميش. طب سمي. لا لا مش مقتنع بالكلام ده طبعا. لا ده ده ده عنده بقى ده التعمد ده عنده فكر ده, ده شخص عنده هذا الفعل ينم عن عقيده. يبقى في هذه الحاله لا تؤكل ذبيحته. وده اجماع شبه اجماع يعني. ولذلك يقول الامام ابو جعفر ابن جرير رحمه الله من حرم ذبيحه الناس فقد خرج من قول جميع الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في ذلك ما رواه البيهقي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله. وأيضا عن سئل الحسن البصري سأله رجل أتيت بطير كذا بطير كذا فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه ومنه ما نسي أن يذكر اسم الله عليه واختلط الطير ببعضه. يعني واحد اصطاد كذا طير أو جاب كذا طير للذبح وذبح ذبح 10 تجواز حمام مثلا. بعض الحمامات ما قالش بسم الله وبعضها قال بسم الله واختلط المذبوح بالتسمية والمذبوح بغير التسمية نسيانا فقال كله كله. قال الحسن البصري كله كله لأن حكم الناس حكم الذي ذكر اسم الله عليه. قال ابن جرير يبقى هنا احنا عندنا ثلاث مذاهب انا اظن الاحوط فيه اقواها من حيث الاستدلال مذهب الشافعي واحوطها المذهب الاخير اللي هو ترك الاكل من الذي ترك التسمية عمدا. يعني اذا كان متعمد مسلم ومتعمد لترك التسمية يبقى هتيجي بقى السؤال طب اهل الكتاب بقى دول اللي ممكن ما يكونوش بيسموا ده لهم حكم خاص. قال ابن جرير اختلف بقى العلماء هل الآية دي نسخ من حكمها شيء. كأنه بيسأل يعني كأن السؤال عن النسخ هنا ليه؟ لأن هناك ذبائح نحن نعلم أنه ما سمي عليه ولكننا نأكلها فيا ترى الحكم ده نسخ ولا حصل فيه ايه؟ قال بعضهم لم ينسخ منه شيء وهذا الحكم محكم حكم هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه محكم فيما عنيت به لذبائح المسلمين. فذبائح المشركين لا تؤكل وذبائح المسلمين هي التي تؤكل. تركوا التسمية عمدا خدنا رأينا فيها أو تركوها سهوا بالإجماع أنها تؤكل. إذن هي تعني لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي من ذبائح المشركين الذين أهلوا على الذبائح بغير إيه؟ بغير اسم الله. فنفصل بقى نقول هي تقصد المشركين لا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهلوا بغير اسم الله. أما المسلمون فخدنا التفصيل وخدنا أن الرأي الراجح أن المسلم الذي يذبح فيترك التسمية سهوا تؤكل بالإجماع ذبيحة نسمي نحن ونأكل. إذن هي محكمة فيما تقصده الآية. وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم أن الآية لم تنسخ لها حكم محدد وقصد معين. وقال الحسن البصري وعكرمة قال الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال نسخ واستثني من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ده النسخ مقصود عند سلفنا الصالح التخصيص الاستثناء. يعني ايه؟ يعني الآية تحمل حكم عام فهي ثابتة في عمومها لكن فيه استثناء وحكم خاص يعمل فيه في خصوصه اللي هو حكم ايه؟ أهل الكتاب. يبقى الحكم العام لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. بس نطلع بفرعين كده إن كان الذابح مشركا طبق الآية بالنص لأنه أهل لغير الله وإن كان الذابح مسلما سمي أنت وكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ترك التسمية سهوا على الخلاف اللي احنا ذكرناه, ان من ترك التسمية سهوا ما فيش خلاف, الاجماع على انه ايه, على انه ذبيحته تؤكل ولا حرج فيه. اما الاستثناء فهو ذبائح اهل الكتاب, يقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم, ده له حكم خاص, تسمي وتأكل. تسافر برا يجي لك اللحمة, أنت عارف أنها مذبوحة ذبائح أهل الكتاب, تأكل إلا إذا في بلادنا هنا تحديدا علمت أنه أهل لغير الله على هذه الذبيحة, حينئذ لا تأكل. هناك بعض مناسبات لهم يقولون باسم كذا وباسم كذا. نعم, ما احنا الكلام ده قلناه قبل كده, قلنا انه اهل الكتاب مشركين في الحقيقة لانهم قالوا المسيح ابن الله وعزير ابن الله, لكن لهم حكم اسمه حكم ايه, ما همش كالمشركين الذين لا دين لهم. الله عز وجل فرق قال ود كثير من اهل الكتاب وايه, ود كثير من اهل الكتاب لا لا اللي هي أهل الكتاب ولا المشركين, ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير. دي آية من ضمن الآيات التي فصلت بين, فصلت أهل الكتاب عن المشركين. هؤلاء لو كان أهل الكتاب يأخذون أحكام المشركين في كل الأحوال ما فصل الله ولا ميز. نعم عندهم شرك, لكن يبقى التغليب أنهم أهل إيه, ولذلك يجوز الزواج منهم أم لا, ولا يباح الزواج من المشركين بالإجماع, لا يباح الزواج من المشركة بالإجماع بنص القرآن. إذن لهم أحكام خاصة, والله عز وجل في القرآن في غير موضع يخاطب يقول أهل الكتاب والمشركين, أهل الكتاب إذن هم طائفة لا أحكام وهؤلاء طائفة لا أحكام. ففي أحكام الذبائح يغلب كونهم أهل الكتاب, وفي أحكام الزواج يغلب كونهم أهل الكتاب, تلك حكمة الله تبارك وتعالى. فأنت تأكل من ذبائح أهل الكتاب تسمي وتأكل. ولذلك من لا أحد يقول بأنك تسافر برا لا تأكل اللحم, لكن إذا جاءك جارك مثلا وأعطاك مثلا من قطعة من البط أو قطعة من الرومي في مناسبات معينة, وأنت تعلم وقيل لك إنهم قالوا باسم العذراء مريم, حينئذ إيه؟ لا تأكل. ده المسلم اللي قال باسم السيد البدوي ذبيحة شركية لا تأكل. يعني مش انت بس بتضطهده, ده حكم يتعلق بكل انسان سمى بغير اسم الله. المسلم اللي اسمه عبد الله واسمه محسن واسمه محمد واسمه مش عارف حسن عنده شرك, وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون, عمل باسم السيد البدوي وياخد الذبيحة دي, ياخد الطير ده مثلا ويقول اصلا انا مراتي ما بتحبلش باسم الحسين, طب تتعمل له ايه, ده حكمه ايه, ده في الشرع ده شرك والعياذ بالله. يبقى لا يشفع عنه كونه في البطاقة مسلم, لا يشفع. كذلك من باب اولى اجارك غير المسلم اذا تيقنت انه, لكن انت غير عالم بانه عمل ايه وقدم لك هذا, سمي وكل طالما انت لا يصل اليك العلم بخلاف ذلك. العلم اذا اتاك تتوقف. يعني أنت لبست ثوبك فقالوا لك إنه نجس تخلعه, لكن أنت لبست الثوب ظنا منك أنه طاهر صلي فيه خلاص, لا حرج لا حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها, أنت ليس في وسعك أن تعلم هو ذبح قال إيه. فإذا واحد هو في الطريق جاي لك حتة البطة دي قال لك حاسب ده قال باسمك منك لله خلاص لا تأكل, ده خلاص صارت ذبيحة إيه شركي. ها, ولأنهم مأمورون بالتسمية, قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكهم هم ناسكوا ليذكروا اسم الله عليه, فتح الله لهم الأصل عندهم التسمية. اليهود لا اليهود لا اللي بتاكل ذبائح اليهود وانت مطمن, لكن المشكلة في دول هم اللي عندهم ايه, هم اللي عندهم المشكلة. الآيات دي نزلت على أهل الكتاب ما تغيرش حالهم من أيام ما نزلت هذه الآيات على سيدنا نعم. يعني هذه ذبائح يرسم عمك مش متطلبوش. الله ينور عليك الله ينور عليك. صح خلاص يا جماعه. لو غير مسلم لو كافر يسمى اذا. قال ابن جرير الصواب شيخ المفسرين الصواب لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه. ما فيش تعارض، لكن حل طعام أهل الكتاب جاء تخصيصا حالة خاصة من قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ده له حكم خاص. فأنت ما تجيش في طعام أهل الكتاب تقول ده ما ذكرش اسم الله عليه، لا، طعام الذين في حكمه، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، زي بالضبط إباحة الزواج من الكتابيات. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، خلاص هذا حكمه، مع أننا ندعو إلى الزواج من المسلمات، ده في واقعنا المعاصر مسألة خاصة. يوصي اللي هو ايه من ناحية دي؟ ايوه ايوه نعم صحيح، نعم لا يرث، نعم لا يرث غير المسلم المسلم، هو اسلم جاز ان يوصي. نعم دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، هم أقرب أو أليق قلوبا للمسلمين المسيحيين بالذات بعد اليهود، فعشان ده حكمة ربنا إنه يقربهم إلى الإيمان، يؤلف قلوبهم، قالوا قلوبنا فيخشوا نعم نعم. جزاكم الله خير. يبقى ما فيش تعارض بين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وبين وطعاموا الذين أوتوا الكتاب، ولا تأكلوا مما تعمل في عمومها إنه المشرك لا يؤكل ذبيحته، أو كل من أهل بغير اسم الله، لأنه في الحقيقة صار ما تبصش بقى لطاقته والهوية بتاعته، طلع كتابي وقال باسم غير الله تأكل؟ لا خلاص، انت في حاجة هنا تخليك تمتنع، اللي هو الأصل عندك وفسقا أهل لغير الله به، فلا تنظر لبطاقته بقى تقول ده كتابي وطعام الذين أوتوا الكتاب، علمت أو قدامك أنه قال باسم العذراء مريم، خلاص لا لا يعني ما سبحان الله. كذلك مسلم هو قال باسم السيد البدوي، خلاص انت مسلم ايه؟ ولذلك احنا هناتي بقى للسؤال الاخونا الفاضل، ان اعلى الذبائح اباحة اعلاها شرفا الذي قال باسم الله وهي لله، يبقى جمع بين القصد والتسمية، دي تاكل منها وانت قال هي لله وزعها وقال باسم الله، يليها الذي قال باسم الله وأكل وأطعمك منها مثلا، دي نمرة اثنين. وأعلى أنواع الذبائح تحريما الذي قال باسم غير الله وهي لغير الله، نعوذ بالله، خبيثة ميتة، يليها الذي قال باسم الله وهي لغير الله، فالقصد يقدم على التسمية، لا شأن للتسمية. واحد قال بسم الله وهو يقصد أنها قربان لقبر أو لبيت أو لعظيم أو لنعش أو لكذا وكذا، مقصده فيها إن هو بيعظم شيئا غير الله، يبقى لا تأكل وإن قال إيه، وإن قال بسم الله، لأنه هو لا يعرف شيئا، خلاص نعم. لو إيه نازل قال إيه، طب ما هو نازل، طب ما هو نازل هات بحبال، ما ده القصد، وراح راح لما جاء الطفل بس اذا مراته قال اذا مراته خلفت ولد انا هنذبح ذبيحه للسيد البدوي، فجت مراته خلفت ولد جاء على الذبيحه قال بسم الله تاكل منها، لا يمكن، لانه القصد ده اخطر حاجه، هو انما اصلا انما الاعمال ايه، كلمه بسم الله ذهبت ادراج الرياح والعياذ بالله، لا شان يحاسب، العبره هنا بمقصده بقصده هو المعول عليه. اما لو هو انسان عادي مسلم عادي لو وما سماش، لو قلت له سمي هيقول ايه، وليس في قلبه شيء غير الله، ده اللي تاكل ده اسهل. الناس ده نعم، ومع ذلك ولا انما يؤمن، يعني كونه نهى رسول الله عنه وأنه يستخرج من البخيل والعياذ بالله، ونهى عن النهي عن النذر المشروط، لكن إذا نطق به لابد أن ينفذه، يعني إن نجح ابني قال إن نجح ابني سأذبح لله ذبيح، هذا النهي اصلا بالصيغه دي محرم. طب النهي السنه ايه؟ نزل السنه ايه؟ نزل السنه ان تاتي على ذبيحه كده ابنك نجح، تجي على على حاجه كده بيقول دي هذه اذبحها لله بمناسبه نجاح ابني بسم الله الله بعد ما نجح بعد ما ينجح. انما ان نجح ابني ده شخص لا يتقرب الى الله الا اذا تحقق له شيء، ده بخيل لانه بيشترط، ومع ذلك ان تحقق الشرط ان تحقق المشروط لابد من وقوع الشرط، وجب النزل. قال ابن ابي حاتم قال رجل لابن عمر ان المختار، المختار ده ابن عمر كان واخد اخته، والمختار ده كان من الشياطين الذين يدعون النبوة ويدعون انه يوحى اليه. قال رجل لابن عمر نسيبه رضي الله عنه ان المختار يزعم انه يوحى اليه، قال صدق. نحن في الايه بتاعت ايه؟ وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. في الايه دي قيل لابن عمر ان مختار، المختار يزعم انه يوحى، قال صدق وتلا الايه وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. وعن ابي زنبل قال كنت قاعدا عند ابن عباس وحج المختار ابن ابي عبيد اللي بيزعم انه يوحى اليه، فجاءه رجل فقال يا ابن عباس زعم ابو اسحاق اللي هو المختار ده انه اوحي اليه الليله، فقال ابن عباس صدق. فقلت يقول ابن عباس صدق، فقال ابن عباس هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان، فوحي الله الى محمد صلى الله عليه وسلم ووحي الشيطان الى اوليائه، الشيطان له اولياء له جنود. وقرأ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وهذا كقوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقوله ليجادلوكم قال ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا تأكل ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. كلام ده الحقيقة فيه نظر لأنه لا يتفق مع عقيدة اليهود أنهم بيسموا، ولذلك هي فين؟ هي في المشركين وليست في اليهود. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ويقول ابن كثير ده في نظر من وجوه ثلاث، أحدها أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا، والثاني أن الآية من الأنعام وهي مكية، أن الآية من الأنعام وهي مكية. وقال الطبراني عن ابن عباس لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس، أو ده صحيح، أرسلت فارس إلى قريش، والفرس كانوا كفارة، أرسلوا إلى قريش أن خاصموا محمدا جادلوه يعني، وقولوا له فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال يرحمكم الله، فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب يعني الميتة فهو حرام. فنزلت الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش ليجادلوكم، هذه شياطين الإنس، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كذلك عن ابن عباس وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فتأكلوه، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا هو المحفوظ في الآية، لأن الآية مكية واليهود كانوا يعني يهلون على الذبيحة باسم الله عز وجل. وقال ابن جرير عن ابن عباس قال في الآية ليجادلوكم قال يوحي الشياطين إلى أوليائهم تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله. وأيضا نزلت في فارس كما قلنا. وقال السدي إن المشركين قالوا للمسلمين كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضات الله؟ فما قتل الله فلا تأكلونه، اللي هو الميتة، وما ذبحتم أنتم تأكلونه. فقال الله تعالى: وإن أطعتموهم في أكل الميتة إنكم لمشركون. لأن الذي أطاع، دي مهمة جدا، وقفة يعني، من أطاع عالما أو من يدعي العلم وهو يعلم أن هذا العالم يفتي بغير ما أنزل الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا من دون الله، كما جاء في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم وأربابهم رهبانا من دون الله. أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. تليت الآية في محضر عدي بن حاتم، فقال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم، وكان في عنق الصليب، ما كنا نعبدهم؟ قال: ألم يكونوا يحلون الحرام فتحلون ويحرمون الحلال فتحرمون؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياه. قد يكون الذي يفتي عن، يعني لديه العذر في أنه يجهل المسألة أو كذا وكذا. نحن نقول: الذي يطيعه وهو يعلم ويذكر غير ناس أنه يفتيك بغير ما أنزل الله، يعني المستفتي يعلم أن هذه الفتوى لم ينزلها الله ويعلم أنها حرام وعنده الدليل على حرمتها، ومع ذلك يطيعه فيما يعلم أنه في معصية الله، قد اتخذه ربا من دون الله.